وأما من يصلح بين خصمين فمع التباس الحال في وجوب الحق وعدمه الأقرب جواز ما يأخذ برضا المعطي، ومع بيان وجوب الحق وبطلانه لا يجوز لأنه عمل واجب أو محظور. وتحرم على واجب أو محظور، تحرم الأجرة على أمر واجب سواء كان فرض عين أم فرض كفاية على الأصح، كالحاكم إذا أخذ من المحكوم له لا من الإمام فجائز، وأجرة الجهاد وغسل الميت المسلم والصلاة عليه والأذان وتعليم المكلف القرآن وسائر العلوم الدينية وما يأخذه الولي من الخاطب جعلا حيث كانت حرة مكلفة راضية من الكفو، ما أخذها الولي من الخاطب بهذه الشروط حيث يكون الخاطب كفو والمرأة حرة مكلفة راضية وهو كفو فلا يجوز له شيء. أما لو كانت صغيرة حلت له لأنه ليس على واجب، ما هو واجب تزويجها قبل البلوغ ولا محظور إذا كان لمثله أجرة، ما لم تتعين المصلحة في حق الصغيرة فلا تحل إذا تعينت المصلحة في تزويجها ما بمخلص من تزويجها. وأما الوصية على إمام المحراب فعادة الفضلاء أخذها خلفا عن سلف، اشتين الظاهر ما هي جيدة لكن لما كان السلف والخلف يشلها في دليل على الجواز، ووجهها أنها لا تؤخذ في مقابلة الصلاة، نجوبه في بعض البلدان جرب يصوبها على إمام المسجد ما هو محدد إمام المسجد، نجوبه قصدها منها إنها جيد والبر في الصالحين أفضل في مقابلة تخصيص هذا الموضوع بالصلاة فيه أول الوقت وهو غير واجب. لا ما هي لله لا عنده منها رجل صالح وعنده من فيها تشجيع له، تشجيع لجله يستقيم لأنه إذا ما معه شيء بيضطر يروح يتسبب ويهمل المسجد. هذا قد تكرر لهذا الكلام فيه بالنسبة للإجارة على واجب، وبني يبرروا الإجارة على تعليم القرآن بأن قد يكون التعلم للأطفال وما هو واجب ما قد مكلفين، أو يدرسهم حروف ألف باء حروف الهجاء يعلمهم الخط يجوا الإجراء عليه. وهناك حديث رواه الأئمة الهادي أحمد بن الحسين عليه السلام وأخرجه البخاري في الصحيح وغيرهما أن عبادة بن الصامت كان يعلم ناس من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأعطاه أحدهم قوسا وقال هذا ليست بمال القوس وأرمي به في سبيل الله، وجاءت شكك وسأل الرسول صلى الله عليه وآله قال إن أردت أن يطوقك الله به طوقا في النار فخذه. هذا خطير بالحديث وحديث صحيح، وإذا عندك ما أعطاه أجرة ما شرط عليها، مع أنه نص الهادي والقاسم وغيرهم من الأئمة بهذا اللفظ قالوا ما لم يشرط في ذلك شرطة شريطة، فأم كأنما إذا ما شرطوا شرط فلا مانع، لكن هذا الحديث دليل على التحريم، ولو ما أنه رواه الهادي والقاسم نحن ما من اهتمينا به. ها هو وفي رواية حظك وفي رواية أخرى تريد أن يطوقك الله به طوقا في نار جهنم، كده دليل على التحريم، وهو ذا ما هو إجارة ولا اعتبره مال ما هي إلا إكرام. القرآن وغيره من تدريس العلم. هذا؟ لا، القرآن فيه نص تدريس العلوم ما بلا ما قيس العالم لا بالقياس كونها واجب ما هو المذهب انهم سواء انه لا يجوز اخذ القرآن الأجرة على تعليم واجب أو محظور أي محرم كأجرة الكاهن والبغي وجنود الظلمة تجي لهم أجرة على محاربة الإسلام مشروط أو مضمر هذولا هذي بيقولوا في سبيل الله وهم متقطعين في الطريق اشتري أجرة على الحرام ويجعلوا إذا قصدوا في سبيل الله أي في التقطع على سبيل الله أنهم قاعدين في السبيل ما هو جائز كيف يجي له أجرة وهو محارب لله ورسوله وللمؤمنين محظور مشروط أو مضمر المضمر بيبين في الحكام بن يروحوا يرشوه بزلط وقالوا ما بلا هدية ولا يهبوا له عسل ولا يهبوا له السمن علشان يحكم لهم بالباطل تقدم أو تأخر سواء تقدم على فعل الواجب والمحرم ولا تأخر غالبا احترازا من أن يفعل واجبا لا في مقابلة جعالة بل لوجوبه فيعطى بعد ذلك شيئا لأجل عمله فإنه يجوز له أخذه لأنه من باب البر ولو فهم أنه لأجل ذلك العمل ما لم تلحقه تهمه فيأثم وتحل له الأجرة ذي حق عباده ابن الصامت هو من هذا الباب لا شرط عليهم ولا بينه وبينهم شرط وبيعلمهم لله مجان والنبي صلى الله عليه وآله منع ولا أحد استري جواب فيه ذا الحديث أما أنا قد تبعت ما خليت مكان فتصيروا ها؟ لا يأخذه ما بالذي أراه الذي هو يصلح الضيفة لأنها من المروة ما هي مثل العطايا مثل أن يضيفها الأستاذ نعم بين الناس وفيها تقدير واحترام وتعظيم للقرآن وتعظيم للعلم فتصير كالغصب الأجرة المحرمة تصير في يد الآخذ كالغصب في أحكام الغصب إلا في الأربعة وهي أنه يطيب ربحه ربح الأجرة ويبرأ الغاصب متى رده إليه إذا أحد اغتصبها على المدرس وردها للمدرس في نهاية تبرأ ذمته والغاصب إذا أحد شل عليه شيء فلا تبرأ الذمة بالرد إليه إذا جاء واحد غاصب يغتصب سيارة وجاء من سرقها عليه فلا يجوز الرد إليه لأنه غاصب ولا يتضيق الرد إلا بالطلب وفي الغصب يتضيق الرد بغير طلب وهنا ما يتضيق الرد لأنه بأذن أو موته ولا أجرة إلا لم يستعمل إن لم يستعمل فإن استعمل لزمته الأجرة مدة الاستعمال فقط أما لو امتنع من الرد بعد الطلب فغاصب مطلقا أي في الأربعة وغيرها سابع في إبراء فتصير كالغصب إلا في الأربعة إن عقدا أي إن صرحا على الواجب أو المحظور سواء كان بعقد أم شرط نحو أن يقول أعطيتك هذا المال لتعليم القرآن أو لتمكنني من الفاحشة أو نحو ذلك فإن الأجرة مع الأخذ لها كالغصب إلا في هذه الأربعة المتقدمة ولو على مباح حيلة في التوصل إلى المحظور كانت الأجرة كالغصب إلا في الأربعة وذلك نحو أن يستأجر البغي أو المغنية للخدمة أو السلطان يستأجر الجندية لخدمته ويكون المعلوم عندهم أن صاحب المال إنما يعطي لأمر محظور، وإلا لزم التصدق بها، يعني وإلا يكون ثم تصريح بالأجرة، ما به عقد على المحرم لكن مضمر، لزم التصدق بها أي بالإجارة وفوائدها للفقراء ولو في أصوله أو فصوله أو هاشمي، لأنها قد صارت مظلمة ولا ترد للمالك، فإن ردها الآخذ ضمنها للفقراء. وأما لو أعطاه الأجرة لا عن الواجب ولا عن المحظور بل عن زكاة أو صدقة حلت للآخذ، ويعمل في ذلك بالظن، فإن غلب في ظنه أنها في مقابلة محظور قد فعله أو سيفعله أو واجب يطلب منه فعله فإنها تحرم عليه، وإن غلب في ظنه أنها ليست في مقابلة شيء من ذلك جاز له أخذها ولو بعد الشرط أنها عن الواجب أو المحظور. فإن التبس على الآخذ، فإن التبس قبل قول المعطي ولو بعد قوله عن المحظور، لو قال عن المحظور وخبر لهم ما قصده عن المحظور مع اللبس فيقبل قوله. والحاصل أن الآخذ يعمل بظنه، فمهما ظن الحل جاز أخذها، ومهما ظن أنها عن واجب أو محظور حرم أخذها في كل حال. فصل في الاختلاف لهنا وإليكم. أيوة هو آثم.